القاهرة تقدم مع خالص تحياتي. إعداد وتقديم جيهان طلعت وهبة عاشور. الهندسة الإذاعية إيمان عبد الوهاب. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا ومع خالص تحياتي. نلتقي مستمعين الأعزاء مع واحدة من الرائدات الإذاعيات الناجحات والتي نحمل لهن في القلب طاقات من الحب، وإليها نهدي باقات من الورد في عيد ميلادها. إنها الإذاعية الرائدة أبلة فضيلة توفيق. أبلة فضيلة أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، الرائدة الإذاعية فضيلة توفيق، خريجة كلية الحقوق وتتلمذت على يد بابا شارو. عرفت أسرار الطفلة والتمست روح الحكاية، هي أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، ونلتقي معها الآن. أبلة فضيلة مساء الخير. أهلا بيك، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيبة ودايما بخير. اليوم عيد ميلاد رائدة إذاعية كبيرة في حجم أبلة فضيلة توفيق، أمضت الكثير والكثير من السنوات مع الأطفال. بنقول لحضرتك النهاردة 4/4، كل أطفال مصر والعالم العربي بيقولوا لأبلة فضيلة كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا بيك، ولو إن عيد ميلادي جاي في وسط أحداث أهم قوي من إني أكون اتولدت يعني في اليوم ده، يمكن أنا في اليوم ده بقول يا رب يا رب يا رب ينصر مصر يا رب إن شاء الله. أبلة فضيلة، اسمحي لي، من اختار لقب أبلة فضيلة ليكون هو اللقب المحبب إليك في تقديم برامج الأطفال؟ هو أنا الحقيقة، لأن بابا شارو رحمة الله عليه كان متوقع أن أنا أقول ماما، فهو قال لي خلاص أنا هعلن وأقول للأطفال جاي لكم ماما حلوة وظريفة اسمها ماما فضيلة. قلت له لا يا بابا، قلت له أنا كنت بقول له بابا. قلت له لا يا بابا، أنا مش أم، مش أنا مش أم حد. أنا بعتز قوي كنت بأمي، بحب أمي قوي قوي قوي. حسيت إن أنا ما بقاش ما خدش اللقب ده من الأطفال، يعني ما يبقاش هو عنده أمه في البيت وماما فضيلة، لا. والوقت ده أنا كنت لسه صغيرة، وبعدين الولاد في المدرسة عندهم الأبلة، وبعدين أنا عرفت أبلة كلمة بالتركي يعني أختي الكبيرة. جميلة. قلت له بابا أنا مش كبيرة، أنا مش كبيرة قوي، يعني أنا ممكن أبقى أبلة. قال لي ليه مش ماما؟ قلت له لا، ماما دي كل طفل له مامته، هو زي ما انا ليا مامتي، زي ما كل واحد له مامته. لفته جميله يا اللي بيحبها وما فيش حد يحل محلها. حتى انا فاكره لما اتجوزت قالوا لي تقولي بقى لمامة زوجي، اقول لها ماما، قلت لا معلش لا. انا ماما واحده بس، انا عندي ماما واحده، دي مامة زوجي تبقى اللي انتوا عايزين تقولوه طنط اي حاجه، انما ماما اللي ولدتني. وصارت أبلة فضيلة هو اللقب الأشهر للإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة توفيق. وأيضا أخذت هذه الجملة حبيبي الحلوين وقع خاص في نفوس الكثير من الأطفال. أبلة فضيلة، اسمحي لي برغم مرور كل هذه السنوات بسأل حضرتك، كيف كانت البداية مع الإذاعة المصرية وبرامج الأطفال؟ هي البداية طبعا كانت صعبة جدا، لأن انت جاية وراء هرم. بابا شارو ده كان هرم، لأن ما كانش فيه قدامه تلفزيون حتى. كان بابا شارو يعني وكل أطفال مصر بيحبوه، وأنا كمان كنت بحبه. وإحنا كمان بنحبه يا أبلة فضيلة. والله، فأنا يعني كنت حتى قلت لبابا، بابا الولاد مش هيتقبلوني. قال لي لا هيحبوك. أقول له بعدك إزاي يا بابا؟ وبعدين أنا جيت ذكية بقى، عملت حركة هي تلقائية مني، اللي هي جبت بابا شارو يقدمني للأطفال. قلت له بابا تعال أقول للأطفال أن أنا هقول لهم برامجهم. قام قال لي ليه؟ قلت له بابا هما بيحبوك وهيحبوا هيقبلوا منك أنك أنت تقدم لهم أبلة، إنما مش هيقبلوا أن أنا أخش على طول كده أقول لهم أنا أبلة فضيلة. وكان التقديم وكانت البداية وبابا شارو قال كلمة حلوة قوي، قال لهم هقدم لكم أبلة هتحبوها قوي. وأنا بقول لكم لأني أنا كمان بحبها. الله. كانت أحلى تقديم ليا وأحلى تقديم عند الأطفال إن بابا شارو هو اللي بيحبه هو مقدمني أنا. جميل. ومن ساعتها بيحبوكي والأجمل يا أبلة فضيلة إن إحنا بنسمعك من يعني حتى وإحنا كبار. يعني حتى بعد ما كبرنا احنا متعودين على الصوت ومتعودين على القصة. بس انا كنت خايفة حقيقي يعني انا كنت مرعوبة لان بعد بابا شارو الولاد هيقبلوني ازاي. وهي جت بالتدريج يعني مش مرة واحدة. ما انا مش هقول بقى ان الولاد حبوني قوي على طول لا. انا فضلت اقدم لهم حاجات هم بيحبوها واقدم لهم حاجات بتاعت بابا شارو عيد ميلاد ابو الفساد كل الحاجات الجميلة اللي بابا شارو سابها لنا تراث بقيت أزقها قبلي هي تطلع وبعدين أنا أطلع. في الوقت ده يا أبلة فضيلة مين أشهر الأطفال الذين بدأوا مع حضرتك وأصبحوا نجوما فيما بعد؟ هو كان صفاء أبو سعود الحقيقة كانت اللي هي دلوقتي صاحبة محطة في حلها هي لما استضفتني قلت لها يعني أن طلعت تلميذة نجيبة لبابا شارو. كان بابا شارو هي كانت مع بابا شارو وقتها كان ليها أخت اسمها وسام ونادية كانوا كلهم بيشغلوا مع بابا شارو. وبعد كده اشتغلوا معايا يعني فضلت صفاء معايا فترة طويلة لغاية ما بقت بالتدريج بقى لغاية ما بقت صاحبة محطة بقى. يمكن هم من أشهر وكان في كمان يعني حد أنا قابلته الأسبوع اللي فات كان من أشهر الأطفال اللي موجودين وبعدين جالي وهو بيبكي أول امبارح وقال يا أبلة الناس نسيتني. مين يا أبلة فضيلة؟ اسمه نبيل الزقزوقي. نبيل الزقزوقي. وكان وأنا بقول لغاية دلوقتي إنه كان من أجمل الأطفال اللي أنا سعدت بأنهم اشتغلوا معي. أرجو يكون نبيل سمعني دلوقتي وأرجو أقول للناس إن نبيل الزقزوقي ده من أجمل الأطفال اللي يمكن ما أسعدهمش الحظ إنه يبقى مشهور بحيث إنه هو افتقد تكريمه الأسبوع اللي فات وأنا قلت له أنا بقدمك أنا اللي بقدمك وخدته من إيده فقلت أقدمه لكل الأطفال أقول لهم ده بطل من أبطال الأطفال اللي عملوا أبلة فضيلة. النهاردة بذكر حضرتك للفنان والطفل الذي كان في الوقت الماضي نبيل الزقزوقي نعتقد أن ذلك أفضل تكريم له ونقدم له التحية والتقدير من خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام. وأرجو يكون سمعني إن شاء الله. أبلة فضيلة حضرتك في بداية اللقاء ذكرت هذا التحدي الذي واجه الرائد الإذاعي بابا شارو خاصة مع وجود التلفزيون من وجهة نظر حضرتك سر نجاح مذيع الأطفال خاصة في الإذاعة لأن التلفزيون طبعا الكاميرا والصور بتشد الأطفال. يعني أنا بس أنا هقولك حاجة أنا طلب مني أن أنا أروح التلفزيون بأمر كمان فأنا رفضت قلت أنا بنت الإذاعة وأرد جميل الإذاعة علي التلفزيون طبعا هيخليني مشهورة أكتر الناس حتى أشوف شكلي أبقى ماشية في الشارع يقولوا أبلة فضيلة هت قلت لا اللي عملتني الإذاعة وبعدين أنا تدرجت في الإذاعة لغاية ما بقيت رئيس البرنامج العام لو كنت روحت التلفزيون عمري ما كنت حابقى رئيس التلفزيون مثلا إنما الإذاعة اللي كرمتني لكن أبلة فضيلة توفيق صارت نجمة من نجوم الإذاعة المصرية ونجوم الإعلاميين في العالم العربي دون شاشة ودون تلفزيون ولكن بهذا الصوت المحبب إلى أطفال مصر وأطفال العالم العربي وأيضا إلى الكبار أمثالنا. أبلة فضيلة اسمحي لي حضرتك أفضل تكريم حضرتك نلتي العديد من التكريم والعديد من الجوائز من خلال مشوارك الإذاعي أفضل تكريم وأقرب تكريم إلى قلب حضرتك. والله والله يعني أنا مش ببالغ بقى يعني أحلى تكريم لما بيجوا الأطفال الجداد وبيبصوا لي كده وبعدين يروح بيسني البوسة دي بتبقى هي الوسام والله اللي أنا خدته لأن دول صادقين يعني حد كبير ممكن يجاملك إنما الطفل ما يجاملش الطفل يقول اللي في قلبه فلما بيروحوا بيسني كده يحطوا قبل على زي ما تكون بنتي هي اللي بتدوسني والله حقيقي هو ده الوسام اللي أنا خدته أنا تكرمت أزيد من 40 مرة وبره مصر يعني رحت اتكرمت في الاتحاد السوفيتي، بقيت مستغرب قوي ان الاتحاد السوفيتي كرمني. ومع ذلك اكبر كريم هم ان اطفال مصر بيحبوني هذا الحب. أبلة فضيلة، بتتمني ايه لمصر خلال هذه الايام وهذه الفترة الحرجة التي تمر بها على مختلف المستويات؟ والله انا دموعي نازلة دلوقتي حقيقي. انا حزينة ان ان ان مصر دي عظيمة جدا، مصر دي تستاهل اكبر تقدير. يعني ان النهاردة مصر دي يعني انا بقول تاج على جبين كل الدول العربية، تاج. فإذا كانت مصر النهاردة فيها بعض المعاناة من بعض الأشياء، أنا دموعي بتيجي في عناية. أنا عايزة مصر دي تبقى أحسن بلاد العالم. شوفي أنا زرت كل بلاد العالم بحقيقي، وبعدين أنا بنتي مقيمة في الخارج، وكان أمنيتها أن أنا بعد ما أديت عمري للإذاعة أروح أربلها أولادها، يعني أقعد معاها في الخارج. بروح صحيح، بس بعد شهر او شهرين ببتدي ابكي عايزه ارجع مصر. والله تقول لي حتى حفيدتي الصغيره تقول لي انا، بيقولوا لي انا، تقول لي انا اقعدي معانا وربينا عشان احنا مش متربيين. مش فاهمه هي بتسمع مامتها بتقول لي مامي اقعدي معانا وربي لي ولادي زي ما ربيتيني. فهي الصغيره بقى بتقول اقعدي معانا يا انا وربيني عشان احنا متربيين. الرائده الاذاعيه الكبيره الاستاذه فضيله توفيق، سعدنا بحضرتك وهذه الدموع الغالية التي نلمحها في صوتك حين يذكر اسم مصر. لك كل التقدير وكل التحية. كل سنة وحضرتك كل طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. وكلكم طيبين، وكلكم اتوجهوا كده لرب العالمين ينصر مصر. يا رب إن شاء ينصر الله. مصر. إن شاء الله. أمنية اللي أنا بطلبها في عيد ميلادي إن ربنا ينصر مصر. إن شاء الله. أبلة فضيلة كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا ليك. شكرا. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، القلب تغني دقات وصل. بقى من الحب والورد أهديناها للإذاعية الرائدة فضيلة توفيق في ذكرى ميلادها، ومع خالص تحياتي. وترقص على نار الشمعات أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحل. إعداد وتقديم جيهان طلعت وهبة عاشور، وعلى هندسة الهواء إيمان عبد الوهاب.